بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا المقام إلى قوله. طيب دقيقة، نفتح التليجرام بس يا أخوان، وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: صلح الحديبية وما فيه من أحكام. قال: عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين، فأنزل الله عز وجل عليه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال الشافعي: الصوت واضح يا أخوة أو أي تردد؟ الصوت جيد جدا إن شاء الله. جيد ها؟ جيد ها؟ طيب. حالة تردد شديد. لا أدري من أين التردد، يعني أنا فاصل كل ال. لعل بعض. شيخ محمد الجبي. أنا فاتح هذا بس. دقيقة. أيوة، يكون في حاجة جاهزين شغالين أو برنامجين يا شيخ. أنا فاتح ترددين بس أفصل هذا. طب الآن يا مشايخ في تردد؟ هل في تردد الآن يا مشايخ؟ أنا عندي ما فيش. بس عرفنا فاتحه ما شاء الله ثلاث مرات. قال نرجع من البداية. قال رحمه الله تعالى صلح الحديبية وما فيه من أحكام. قال: عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين، فأنزل الله عز وجل عليه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال الشافعي: في صلح الحديبية، ومن صالح من المشركين كان صلحه لهم طاعة لله، إما عن أمر الله بما صنع نصا، وإما أن يكون الله عز وجل جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه، صاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه. ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله، وكل كان طاعة لله في وقته وبسط الكلام فيه. قال: منع المؤمنات المهاجرات من العودة إلى دار الكفر. قال: وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله: وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة بالإسلام، بينهن وبين أزواجهن، ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عدادهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين. وكان بينا في الآية أن يرد على الأزواج نفقاتهم، ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات التي ملت عبدهن، وهي النور إذا كانوا قد عفوا هن إياها. قال: قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء. قال: وبين لنا الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم، وأن نساءهم المأذون للمسلمين أن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن، لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير. الصوت يا أخوة فيه إشكالية؟ لا الإخوة في زوم يقولون في مشكلة. طيب طيب أنا سأفصل الاشتراك دقيقة بس. طيب الآن يا إخوة هل الصوت اتضح في اتضح الزوم؟ في الزوم؟ طيب طيب قال وأنني ساهم المأذون للمسلمين أن ينكحون إذا أتون أو دورهن لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج فلا يودي أحد نفقة في امرأة فاتت قال فلا يودي أحد نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج قال الحكم في إسلام الزوجة والزوجة واحد قال الشافعي قال الله عز وجل للمسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبانهن. احنا بس عرفنا العلة. قال الشافعي قال الله عز وجل للمسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة وكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان. لا أظن الآن ما عاد صار في صدى. الحمد لله. قال وكان الحكم في إسلام الزوجين الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان. قال عند التفريق بين الزوجين تعاد النفقات. وقال الله تعالى وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا يعني والله أعلم أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون أتيان أزواجهن بالإسلام يأتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤتي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله عز وجل حكما بينهم. قال ثم حكم لهم في ذلك المعنى حكما ثانيا فقال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم كأنه والله أعلم يريد فلم تعفوا عنكم. قال يا أخوة اليوم احترنا فيكم يزوم بعضكم يقول جيد بعضكم يقول غير جيد. قال ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثانيا فقال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم كأنه والله أعلم يريد فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كأنه يعني من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها 100 في مالها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها 100 حسبت 100 المسلم ب100 مشرك فقيل تلك العقوبة. قال ويكتب ذلك إلى بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأتنا من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليه ليس له غير ذلك. قال ثم بسط الكلام في التبريع على هذا القول في موضع دخول النساء في صلح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وقال في موضع آخر وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح الحديبية بأنه لو لم يدخل بهن بأنه لو لم يدخل بهن لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعطى أزواجهن فيهن عوضا والله أعلم. قال الخيانة تلغي الهدنة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال الشافعي قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نزلت في آل هدنة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيء استدل به على خيانتهم فإذا جاءت دلاء أو دلالة على أنه لم يوفي آل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فلو أن ينبذ إليهم ومن قلت له أن ينبذ إليه فعلي أن يلحقه بما منيه ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له. قال إذا طلب أهل الكتاب الحكم من الرسول فإنه يختار قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال الشافعي في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله عز وجل جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط، والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله عز وجل. قال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الآية. قال: وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله عز وجل له بالحكم بما أنزل الله إليه. قال: وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قول الله عز وجل: وأن احكم بينكم بما أنزل الله، إن حكمت لا عزما أن تحكم، لا تسألوا أهل الكتاب فيما عند المسلمين أحداث وأخبارا. قال: ثم ساق الكلام إلى أن قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرؤونه محضا لم يشهب؟ ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله عز وجل وبدلوا وكتبوا كتابا بأيديهم؟ فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم. هذا قوله في كتاب الحدود وفي معنى، وأجاب في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد وقال فيه: فسمعت من أرضى علمه يقول: أن احكم بينهم، إن حكمت على معنى قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فتلك مفسرات وهذه جملة. قال: الحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله على نبيه، وفي قوله عز وجل: فإن تولوا دلالة أو دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن عليهم الحكم بينهم، ولو كان قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إلزاما منهم للحكم بينهم، ألزمهم الحكم متولين، لأنهم إنما يتولون بعد الإتيان، فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا. قال: الحكم بين أهل الكتاب نزلت في اليهود الموادعين. وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب الجزية قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير الجزية، وأن قول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إنما نزلت من يهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن تجري عليهم. وقال بعضهم: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. قال: والذي قالوا يشبه ما قالوا لقول الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فإن تولوا، يعني والله أعلم، فإن تولوا عن حكمك بغير رضاهم فهذا يشبه أن يكون ممن أتاك غير مقهور على الحكم. قال: احتكم اليهود إلى الرسول في امرأة زنت، والذين حاكموا رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منهم رجل زنيا موادعنا، فكان في التوراة رجم ورجم أن لا يكون من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بهما فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديث ابن عمر قال: إذا ودع الإمام قوما من أهل الشرك واحتكم وحده واحتكم إليه. قال الشافعي: فإذا ودع الإمام قوما من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءه متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم، فإن اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكما وبين المسلمين، فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم. قال: ليس للإمام الخيار في المعاهدين. قال: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل وعليه أن يقيمه. قال: وإذا أبى بعضهم على بعض ما فيه له حق عليه فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب حقه، فحق لازم للإمام والله أعلم أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم، وإن لم يأتي المطلوب راضيا بحكمه، وكذلك إن ظهر السخط أو السخط لحكمه لما وصفته من قول الله عز وجل: وهم صاغرون، فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام، وبسط الكلام في التبرئة وكأنه وقف حين صنف كتاب الجزية أن آية الخيار وردت في الموادعين فرجع عما قال في كتاب الحدود في المعاهدين، فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل إذا ترافعوا إلينا. فصل فيما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب. قال: صيد الجوارح المعلمة قرأت في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى عن الشافعي أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قال: يصاد بالجوارح ما لا يمكن إمساكه. قال الشافعي: فكان معقولا عن الله عز وجل إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم يناله إلا بالجوارح، وإن لم ينزل ذلك نصا من كتاب الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال: الذبح واجب لما يمكن إمساكه. قال: ولما ذكر الله عز وجل أمره بالذبح وقال: إلا ما ذكيتم، كان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما أمر به فيما يمكن به الذبح والزكاة وإن لم يذكره. قال: زكاة غير المقدور. قال: زكاة غير المقدور عليه ما يقتل به من جارح أو سلاح. هذا أظن الله أعلم الطابع مصري كاتب زكاة غير المقدور، الله أعلم. حفظ الله إخواننا في مصر وأقام لسانهم في حرف الدال والثاء والضاء. قال: فلما كان معقولا في حكم الله عز وجل ما وصفته انبغى لأهل العلم عندي أن يعلموا أن ما حل من الحيوان فذكاة المقدور عليه منه مثل الذبح أو النحل، وذكاة غير المقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سلاح. قال: متى يكون الكلب معلما؟ قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو. قال: أخبرنا أبو العباس ناصم. قال: أخبرنا الربيع. قال: أخبرنا الشافعي. قال: الكلب المعلم الذي أشلي يستشلى، الذي إذا أشلي يستشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما يكون صاحبه مما حبس عليه وإن قاتل ما لم يأكل. قال الشافعي: وقد تسمى جوارح لأنها تجرح فيكون اسما لازما وأحل ما أمسكنا مطلقا. قال: يعظم الأجر إذا نفس المتقرب به إلى الله هكذا. قال: أخبرنا أبو سعيد. قال: أخبرنا أبو العباس. قال: أخبرنا الربيع. قال: قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء يحب إليه. وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل ذلك: ومن يعظم شعائر الله. قال: استثمان الهدي واستحسان. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلى ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: والعقل مضطر إلى أن يعلم أن ما تقرب به إلى الله عز وجل إذا كان نفيسا فكلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله عز وجل كان أعظم لأجره. وقد قال الله عز وجل في المتمتع: فما استيسر من الهدي. وقال ابن عباس: فما استيسر من الهدي شاة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة، وكان ذلك أقل ما يجزيهم لأنه إذا جزاه أدنى الدم فأعلاه خير منه. قال: حكم طعام أهل الكتاب. وبهذا الإسناد قال الشافعي: أحل الله جل ثناه طعام أهل الكتاب، وكان طعامهم عند بعض من حفظ عنه من أهل التفسير ذبائحهم، وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم، فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله عز وجل فهي حلال، وإن كان لكم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله عز وجل مثل اسم المسيح أو يذبحونه باسم دون الله لم يحل هذا من ذبائحهم، ولا أثبت أن ذبائحهم كذا. قال الشافعي: قد يباح شيء مطلقا وإنما يراد بعضه دون بعض، فإذا زعم زاعم أن المسلم إن نسي اسم الله أكل ذبيحته وإن تركه استخفافا لم تكن ذبيحته، وهو لا يدعه لشرك كان من يدعه على الشرك أو لن يترك ذبيحته. قال الشافعي: وقد أحل الله جل ثناه لحوم البدن مطلقة، فقال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال: ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صيد ولا فدية. فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة، لا أنها بخلاف القرآن ولكنها محتملة ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئا، فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة مشبهة لما قلنا. قال: إطعام البائس من الهدي النافلة واجب. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي واجب من أهدى نافلة واجب من أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ولقوله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع والسائل والمعتر والزائر والمار بلا وقت. قال متى يعد صاحب الهدي مطعما؟ قال فإذا أطعم من هؤلاء واحدا كان من المطعمين وأحب إلي ما أكثر أن يطعم ثلثا وأن يدي ثلثا ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاء. وقال وضح بهذه السبيل والله أعلم. وقال في كتاب البويطي والقانع الفقير والمعتر الزائر وقد قيل الذي يتعرض للعطية منهما الطيبات المحللة والخبائث المحرمة. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأهل التفسير أو من سمعت عنه منهم يقول في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يعني مما كنتم تأكلون فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني منها وحرمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبسط الكلام فيه. قال صيد البحر وطعامه حلالا وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله جل ثناؤه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فكان شيئان حلالان فأثبت تحليل أحدهما وهو صيد البحر وطعامه مالحه وكل ما قذف وهو حي متاعا لكم فيستمتعون بأكله وحرم الصيد البري أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني في حال الإحرام. قال وهو جل ثناؤه لا يحرم عليه من صيد البري في الإحرام إلا ما كان حلالا له قبل الإحرام والله أعلم. قال إباحة المحرم من الطعام للمطر. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال الله جل ثناؤه فيما حرم ولم يحل بالزكاة وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قال وقال في ذكر ما حرم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال الشافعي فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر. قال من هو المضطر؟ والمضطر رجل يكون بالموضع لا طعام معه فيه ولا شيء يسد فور جوعه من لبن وما أشفى ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخاف الموت أو يضعفه أو يضره أو يعتله أو يكون ماشيا فيضعف مع البلوغ حيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابة أو ما في هذا المعنى من الضرر البين. قال فأي هذا له بلغ أن يأكل من المحرم وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر مثل الماء تقع فيه الميتة وما شاء. قال إذا بلغ المضطر الشبع والريا فلا يجاوزهما وأحب أن يكون أكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جمعهما فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزاه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. وإذا بلغ الشبع والريا فليس له مجاوزته لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلى النفع. قال من خرج عاصيا لا يكون مضطرا بحال. قال الشافعي فمن خرج سافرا عاصيا لله لم يحل له شيء مما حرم عليه بحال لأن الله جل ثناؤه إنما حل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عادل ولا متجانف اليد. ولو خرج عاصيا ثم تاب فأصابته ضرورة بعد التوبة رجوت أن يساعه وأكل المحرم وشربه. ولو خرج غير عاصيا ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة ونية المعصية وخشيت أن لا يساعه المحرم لأن ينظر إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها ما كان مباح لأصلي يحرم حتى يأذن صاحبه. وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله والحجة في أن ما كان مباح لصي يحرم بمالكه حتى أذن فيه مالكه يعني وهو غير محجور عليه أن الله جل ثناؤه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال وآتوا اليتامى أموالهم وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلا الآية مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل قد حضر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة. قال ولو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم مر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه. وبسط الكلام في شرحه قال: المريض يأكل ويشرب ما حرم الله ليبرأ. طيب نقف ولا نقرأ هذا؟ قال: وقد يقيل إن من الضرورات أن يمرض الرجل المرض يقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به، قل ما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشرب، أو يقال له إن أعجل ما يبريك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا إذا بلغ من ذلك من أسكرة أو شيء يذيب العقل من المحرمات أو غيرها، فإن إذاب العقل محرم. وذكر حديث العرنيين في بول الإبل وألبانها، وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شربها لإصلاح لأبدانهم. طيب نقف هنا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. نعم بس يسمع الشيخ إن شاء الله. نحن توقفنا عند صفحة 437 من باب الطرفة يا إخوة. زرت شيخنا الشيخ محمد السمطي حفظه الله في بيته في الإسماعيلية وأكرمنا غاية الكرم جزاه الله خيرا، لكن رأيت كتابه يعني جزاه الله خير يجمع إجازاته كاملة في مجلدات ويجلدها تجريدا طيبا في المطبعة، فكاتب سبت محمد السمطي، فقلت له ليش يعني بالسين؟ فقال أنا اتصلت على راعي المطبعة وقلت له اكتب ثبت محمد السمطي، فالأخ المصري جزاه الله خير كتب ثبت محمد السمطي على اللهجة الدارجة والله المستعان. الله يسامحك يا مولانا. اي لا جزاك الله. أنا والله أحس الشباب أن يفعلوا مثل ما يفعل شيخنا الشيخ محمد السمطي، يجمع إجازاته ويحفظها بهذا بحيث ما تضيع الإجازات مع الإخوة. نعم يا شيخ محمد السمطي. طيب بس أنا والله يا شيخنا هي فكرة جميلة يعني، لأن أنا كان ليا سماعات وليا إجازات قديمة، يعني أفتكر سنة 33 هجريا كان معنا أخونا اسمه أيمن محمد عرفة، لا أعلم يعني ربنا يفك أسره أو يعني، فكان في مجلس على الشيخ صبحي السمرائي رحمه الله، وكنا سمعنا وجاب لنا الأخ الإجازة، فبعد فترة راحت، فندمت إن بعض الإجازات ليا حتى الشيخ بسفند راحت، فقلت له قلت خلاص من بعد توبا بعد النوم، فبقيت اجمع جميع اجازاتي كلها الاجازات الاصليه وعملتها في دفتر بخلاف مسموعاتي وهكذا، وجعلت مع كل اجازه اصليه من شيخ من المشايخ بوراه ورقتين بيض اكتب فيه سماعاتي، فمنه ثبت ومنه ايه دفتر مسموعات قديم، وده نفعني لما حبيت اعمل الثبت المفيد اللي هو اسميته المفيد في سبت أسانيد محمد الصمتي، فسهل على أن أنا أجمع المسموعات وأن أرتب مشايخ والأمور ده، فخرج في خمسة أجزاء، لكن هو راجع لغويا الآن يعني. دعوكم بالتيسير والتسهيل يا رب. طيب بس شيخنا شيخ قاسم السلام عليكم. طيب لعل لا يوجد أحد بجانب الشيخ الآن، الآن يبدأ درس الشيخ أحمد بن صالح العمودي، ندعوكم للانتقال للروابط الأخرى التي يبث منها درس الشيخ العمودي. هذا الشيخ سمعنا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، قرأنا جزءا من كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، فهل بترتيب البيهقي فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا وكذلك إجازة عامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ نعم أجزه حسنا ذكرت. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأعلى منزلتكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.